الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله تعالى أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في الأسبوع الأخير من رمضان، ونسأل الله جل جلاله أن يختم لنا وإياكم بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من الحكم المناسبة لختام رمضان من جميل ما قاله ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: الحزن على فقدان الطاعة، الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار. الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار. في عندنا ظاهرة يا إخواني اسمها ظاهرة الالتزام الأجوف، والنفس لها حيل، مثل ما إبليس له حيل، والآن إبليس مصفد، النفس إلى حيل. ونحن هلأ فيما بيننا أبناء المسجد الملتزمين بين بعضنا كما يقولون عنا، من حيل النفس الخبيثة الأمارة بالسوء أنها إذا فقدت الطاعة تشعرك بالحزن فقط. فيقول ابن عطاء الله: هذا الحزن إذا لم يقرن بالنهوض إليها فهذا من علامات الاغترار، غرور. لذلك النفس لا تحب أن تشعر بالذنب، فكيف تخرج من هذا الشعور؟ أي شيء تتمسك به، إذا استطاعت أن تحزن وتظهر الحزن وأحياناً البكاء فتكتفي في كثير من الأوقات بهذا، فيخرج الواحد من الليلة إحدى ليالي رمضان فيقول بينه وبين نفسه أو يحدث من يجلس معه: اليوم ابكينا بك يا شيخ بالليل، الله يسامحك يا شيخ عبد الكريم، كان الدعاء قوي، ابكينا. طيب بعد ذلك نفس الحال، لم يتغير شيء، نفس البيت، نفس العمل، نفس السوق، نفس الأخلاق، نفس المعاملات، نفس الخشوع. الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامة الاغترار، مما تلبسه النفس علينا. فالحزن هو البداية ليس النهاية، الحزن هو الدافع. سمعت درس تأثرت، سمعت خطبة تأثرت، سمعت آية عم يقرأها الإمام تأثرت فحزنت، ويمكن بكيت، ويمكن نزل منك دموع، هذا ليس هنا وفقت. يعني الدموع والبكاء والحزن لا ينبغي أن يشعرني بالرضا، فبتظهر من الليلة بتقول: أنا لا اليوم تأثرت كتير، شو ليلة كانت البارح؟ يا سلام، لن نسأل يوم القيامة عن الليالي، سنسأل يوم القيامة عن الأعمال، إنما هذه أسباب ودوافع تدفعنا للتغيير. فإذا أردت أن تختبر نفسك بعد ليلة البارحة مثلا، هذه الليلة الأولى من ليالي العشر، ليلة 21، بعد ما دخل عليك الفجر، هذا اليوم كيف قضيته؟ ما نواياك لليوم الثاني؟ هل شعرت بشيء ولو بسيط؟ أنا متأكد ومتيقن، وهذا من يعرف بالدين وكلنا نعرف هذا، أن التغيير لا يكون مرة واحدة، والتغيير يكون شيئا فشيئا. لكن هل تغيرنا؟ هل قررنا أن نغير؟ أم فقط اكتفينا بالحزن؟ ذلك من يعني أشد ما سمعت في هذا قول أحد السلف، قال: كمال النفاق، نسأل الله أن يعيذنا وياكم من النفاق، كمال النفاق أن يملك المرء عينيه فيرسلهما بالبكاء متى شاء. واضح الجملة؟ يقول أحد السلف: كمال النفاق أن يملك المرء عينيه فيرسلهما بالبكاء متى شاء. أنا لا أريد أن أكون يعني سلبي الكلام، وكذلك من علامات الإيمان وعلامات الخشوع البكاء، نعم وأمرنا صلى الله عليه وسلم إن لم نبكي فلنتباكى، لكن هذه الحكمة ينبغي أن تكون بين عينينا. إذا جاء المرء في العشر الأوائل وقال يا شيخ أنا قصرت في العشر الأوائل وأنا أشعر بالتقصير فماذا أفعل، فتكلمه وتعطيه يعني الوسائل والدواء لكي يبدأ بهمة بالعشر الثانية، فجاءت العشر الثانية فما غير شيء وما بدل شيء، وجاءت العشر الأخيرة وبدأت العشر الأخيرة، وها نحن بعد من أسبوع وتفكر اليوم الثلاثاء القادم قد تكون آخر ليلة، إن هلأ عدت عكسي كل ليلة تمر لا يرجع مثلها، وما زال يقول أنا يا شيخ حزنان ومتضايق وراح علي رمضان وما عملت منيح برمضان. طيب بارك الله فيك، حزنان وبعدين؟ يوجد ناس هكذا، إذا جلست معه شوطا مني كيف رمضان، والله الله يغفلنا، والله أول عشر أيام راحت علينا، طيب يلا بسم الله هاي العشر الثاني، بعد عشر أيام شوطا مني، والله يا شيخ كمان والله ما مقصين، هذا حزن كاذب اسمه. لذلك الحزن حزنان، حزن كذاب وحزن صادق. الحزن الكاذب هو الذي لا يدفعك للعمل، فقط تتكلم تتلفظ بالحزن بالندم، أنا ندمان، أنا أوضاعي تعباني، أنا ما عندي هم للأعمال يا شيخ، ادعي لي أوضاعي، بالصلوات مقصر، بالمعاملات مقصر. كالذي يذهب إلى الطبيب فيجعل مرضه بين يدي الطبيب، فيقول له الطبيب لا بأس إن شاء الله تتعافى، لكن لا تأكل هذا وكل هذا وخذ هذا الدواء واستيقظ في هذا الوقت وامشي في هذا الوقت ونم في هذا الوقت، فبعد شهر يأتي يقول يا دكتور وضعي تعبان، أنا أشعر بنفس الألم. يقول له الطبيب ما تغيرت شيء؟ يقول له لا، بشك بحاله دكتور، بس بقول له بس مشيت 100% زي ما خبرتك. بقول له لا والله يا دكتور. طيب راجع نفسك، أنت ما تريد أن تتغير، أنت ما تريد أن تتغير. لذلك أن توفق للحزن هذا طيب، لكن هذا بداية، وأن توفق للعمل وللتغيير بعد الحزن هو المطلوب. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أمور، منها يقول دائما اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، بعدين وأعوذ بك من العجز والكسل. كسل إن شاء الله شيخ، إن شاء الله بدنا نغير. نحن اليوم بدأنا بالأسبوع الأخير، كل واحد منا ينبغي أن يجلس مع نفسه. أول رمضان صار مارق عليك 21 يوم من رمضان، بعد لك أسبوع، ماذا غيرت؟ ماذا قررت؟ ماذا بدلت؟ والله لو شغلي بسيطة بس، لو نويت تضلك على القرآن، لو نويت تبتعد عن معصية معينة. في شباب أحد اللي شيخ أنا الحمد لله بهذا رمضان وقفت الدخان، صرت ثالث مرة بوقفه برجع له، لا بأس، وقفه ناوي يصدق بده يكمل. توقف عن أمور، مش بس حزنان، حزن وتوقف عن معاصي، حزن وأقبل على طاعات. لذلك يقول ابن عطاء الله رحمه الله الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار. فنسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الالتزام الأجوف، وأن يوفقنا وإياكم للصدق في الطلب. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.